يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. حديث عظيم في صيانة حياة المسلم ما دام إنسانا سويا سليما من كل ما يضر بأمن المجتمع وأفراده. أما إذا أصبح أحد الأفراد خطرا يهدد المجتمع في دينه وأخلاقه وأعراضه، فقد أهدر وجوده وسقط حقه في الحياة حتى يحيا المجتمع في أمن ورخاء. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. الفائدة الأولى في هذا الحديث أن المجتمع المسلم الذي ينطق بالشهادتين الأصل فيه الإسلام حتى يثبت خلاف ذلك. الفائدة الثانية: الأصل أنه يحرم قتل المسلم أو الاعتداء عليه لأن دمه معصوم بالإسلام، وهو أعظم ما يعصم به الدم، فلا يباح بالشبهات، بل لا بد من يقين كامل، وهذا أمر مجمع عليه في الكتاب والسنة والإجماع، وهو أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وغير مسلم إذا كان مستأمنا أو معاهدا فدمه معصوم كذلك. الفائدة الثالثة: أصول ما يحل به دم المسلم هي الثلاثة المذكورة في هذا الحديث: الزنا بعد إحصان، وقتل النفس بغير حق، والردة عن دين الله، نسأل الله السلامة والعافية. الفائدة الرابعة: بيان عظم هذه الذنوب وحرمتها وشناعتها وخطورتها على وجه الخصوص، لأنها استثنيت من القاعدة العامة وأبيح الدم لأجلها، فمن فعل واحدة منها استحق عقوبة القتل، إما كفرا وهو المرتد عن الإسلام، وإما حدا وهما الثيب الزاني والقاتل عمدا. الفائدة الخامسة: هناك فرق بين إباحة الدم وبين إقامة الحدود، فإقامة الحدود أيها الأحبة من اختصاص ولي أمن المسلمين أو من يقوم مقامه صيانة من الفوضى وإخلال الأمن وغير ذلك، وللناس مطالبة ولي الأمر بإقامة الحدود. الفائدة السادسة: لا ينبغي الأخذ بمجرد التهمة، بل لا بد من اليقين الثابت وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، كما يقال في المقولة: المتهم بريء حتى تثبت إدانته. الفائدة السابعة: الإسلام يدعو إلى التزام جماعة المسلمين، ويرغب في كل ما يوحد كلمتهم ويؤلف بينهم، ويحذر من كل مظاهر الفرقة والشقاق والنزاع. الفائدة الثامنة: تضمن هذا الحديث ثلاثا من الضروريات الخمس التي جاء الشرع بحفظها وصيانتها من العبث بها: حفظ العرض أو النسب، وهو هنا مقصود به الثيب الزاني، حيث شرعت العقوبة حفظا للأعراض، وهو انتهاك حرمة الفرج المحرم بالزنا بعد الوطء في نكاح صحيح. والضرورة الثانية: حفظ النفس، النفس بالنفس، حيث شرعت العقوبة حفظا للنفوس بشرط المكافأة في الدين والحرية. والضرورة الثالثة التي جاءت في هذا الحديث: حفظ الدين، التارك لدينه، المفارق للجماعة، حيث شرعت العقوبة حفظا للدين وإما لم يذكر في هذا الحديث وجاء في نصوص أخرى حفظ العقل، حيث شرعت العقوبة حفظ لسلامة العقل مثل حد الخمر، وحفظ المال حيث شرعت العقوبة حماية للمال كحد السرقة. الفائدة التاسعة، شرع الله عز وجل الحدود لردع الجناة وهو ما يسمى بالردع الخاص، ولحماية المجتمع وصيانته من الجرائم وهو ما يسمى بالردع العام، وبها تنتظم الحياة ويسود الأمن والأمان كما قال عز وجل ولكم في القصاص حياة. الفائدة العاشرة، أن من الوسائل التربوية إضافة إلى الترغيب أسلوب الترهيب والتخويف بالعقوبات الشرعية في الدنيا والآخرة. الفائدة الأخيرة، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولأصحابه، حيث يعرض لهم المسائل بالإجمال ثم بالتفصيل والتقسيم، وهذا الأسلوب أسرع حفظا وأكثر فهما واستيعابا. هذا الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين، فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين.